إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ننتقي بعض الرواة. طبعا هو كما قلت لك العلم يظهر في الرواة المختلف فيه، يعني لو في رواة متفق على ضعفه ايش العلم فيه؟ انت ناقل فقط، ضعفه الذهبي، ضعفه اجتماعي، ضعفه احمد، انتهى الموضوع. في علم هنا انت ناقل يعني تنسخ، وايضا اتفق على تنسيخ. لما تاتي انت سعيد بن المسيب، تاتي الى شعبه، اتفقوا على تنسيخ، انتهى الموضوع. هذا علم؟ لا، العلم في المختلف فيه، العلم في الراوي الذي جاءك فيه جرح وجاءك فيه تعديل. هنا العلم يظهر، تبدأ تطبق المسائل النظرية تطبيقا عمليا. يعني عندنا ابراهيم بن طهمان ضعها في الميزان، اغلب الرواة هؤلاء من ميزان الاعتدال، هذا اختلف في تضعيفه وتوثيقه. ابراهيم بن طهمان بعض العلماء جرحه وبعض العلماء وثقه، يبقى اذا لابد انت في طريقة البحث طريقة سهلة عشان تصل الى نتيجة، تجعل تقسم صفحة الورقة عندك قسمين، فتقول الموثقون او المعدلون وايش والمضاعفون، ثم تنظر بعد ذلك في القرائن التي سترجح لك. طالما عندنا موثق ومجرح، استحضر دائما الطريقه القواعد الاصليه النظريه التي تعلمتها، الا وهي في هذه المساله اربعه اقوال. صحيح، القول الاول الجرح يقدم على التعديل مطلقا اذا توفر فيه شروط كما بينا. لا، التعديل يقدم ان كان اكثر نظرا للعدد، هذا القول الثاني. الثالث هو كالقول الأول لكن بضوابط، أن ننظر إلى الناقد، ننظر إلى الناقد، وهي صراحة قرينة مرجحة كما سنبين، لأن ممكن يكون الناقد مجرح رجل شديد في الجرح كابن حبان، على غلطة يطير الراوي وعندنا من عدله، فكيف إحنا نطرح تعديل علماء من المعتدلين ونأخذ بقول متشدد؟ لا، ما صح، مفهوم. هي أصلها قرينة ترجح. قول رابع التوقف، وهذا لا نأخذ به، استحضرنا النظري، ننظر بقى الآن ونقول إن يعني مجمل الترجيح سيكون بالقرائن. هنا الموثقون، قال أحمد صحيح حديث مقارن، قال ابن معين لا بأس به. ابن معين طبعا لا بأس به، لا بأس به أو ثقة، لأنها تساوي ثقة عنده، وهو في رواية أخرى تصريحا قال ثقة. أما هو الكلام على صحيح حديث لأحمد، هذه دلالة أنه لم يرفعه إلى درجة رتبة الثقة، يعني هذا عشان تعلم التعديل، هو لم يرفعه درجة رتبة الثقة، وهذا الرارح. قال الدارقطني ثقة، قال الجوزاني فاضل، رمي بالإرجاء. احفظ هذا، احفظها جيدا، بين الآن أحمد قال صالح الحديث مقارن، وأحمد إذا أنزله أنزله من أجل مثله لتعلم يعني. أما ابن معين نظر إلى الحفظ، ما نظر إلى المذهب، فقال لا بأس به ثقة. الدارقطني نفس الأمر قال ثقة، وقال الجزاني قال فاضل رمي بالإرجاء. الجزاني معروف انه شديد متشدد، يبقى عندنا احمد معتدل، ابن معين الدرقطني الله اكبر اختلفنا، الدرقطني لا اقول الدرقطني تضع وين؟ معتدل متشدد شعبة، أين قتادة؟ ها؟ سكن تسلم، سكن تسلم. جيد، أقول لكم في الفصل. طيب، ضعفه محمد بن عبد الله عمار الموصلي، قال ضعيف الحديث مضطرب. وطبعا الأخ نقلها بال وينهم؟ ماشي، أكيد في رواقة فيها شيء من انا اعذرك. هو قال عنه محمد بن عبد الله قال عنه ضعيف، قال مضطرب ضعيف الحديث، او قال ضعيف مضطرب الحديث. ومعنى ان هو يكون ضعيف مضطرب الحديث لابد ان نفسره، اذ الاضطراب تساوي في القوه، مفهوم؟ طيب هو يقصد ضعيف الحديث مضطرب، مضطرب يعني ياتي بالحديث على شكل مخالف لشكل ايش؟ الثقات. هو هذا المقصود لمحمد عبد الله. قال السليماني انكروا عليه حديثه عن ابي الزبير عن جابر، يبقى اذا انكروا عليه احاديثه، وهذا اتى بها ابن عدي في الكامل، انكروا عليه حديثه عن ابي الزبير عن جابر في رفع اليدين، وحديثه عن شعبه عن قتاده عن انس رفعت في سدره المنتهى. طبعا اصل رفعت في سدره المنتهى رايت في الاربع انهار، حديث كالشمس صحيح، كيف ينكر عليه؟ لذلك الذهبي زي قال ولا نكار في هذه الاحاديث، احاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا نكار فيها، قال انكروا عليه هذين الحديثين. لذلك قال الذهبي هو من ائمه الاسلام، ده تفحيل له من الذهبي، قال هو من ائمه الاسلام، ويعتمد دائما الذهبي اذا رجح شيء يعتمد من عنده من السنه والجماعه، يعتمد دائما احمد، يقول وثقه احمد كفاني وثقه احمد. قال ابن حجر ثقه يغرب وتكل ما فيه للارجال، هذه دقه نظر من ابن حجر. عندنا الان رجل اختلف فيه من وثقه ومن ضعف، اما من ضعفه الحق ان التضعيف جاء مفسرا، صحيح ولا لا؟ هنا قال ضعيف مضطرب الحديث، ضعيف مضطرب الحديث هذه ما وجدنا التفسير لها، هو مضطرب الحديث جيد، وين الدليل على ذلك؟ ما اتى، لكن السليماني اتى به، قال انكروا عليه احاديث كذا. يبقى اذا الضعف مفسر ولا غير مفسر؟ مفسر، وهذه الاحاديث التي انكرت عليه، ننظر في هذا الضعف ثبت ولا ما ثبت؟ هذه بقى قواعد تطبيق القواعد، لابد من الجرح ان يثبت. طب ما انكر عليه من الاحاديث ثبتت ولا لا؟ ما ثبت، هذا حديث كالشمس ثابت، يبقى اذا لا نكاره فيما انكروه عليه، يبقى ندفع هذا الانكار عليه. طيب ما الذي جعله ينزل عن مرتبه الصحه؟ نقول ما رمي به، ما رمي به، ما رمي به. يبقى هنا الاول نقول محمد عبد الله كان من اجل ما رمي به بالارجال، ومع ذلك اعتمدوه روى له الجماعه، اعتمدوه فرووا له، لكن هو تضعيفه او انزاله من درجه الصحه هو لانه رمي بايه؟ بالارجال. في حد فهم شيء؟ ها؟ الارجال طبعا البدعه معروف، البدعه مؤثره يا شيخ، البدعه مؤثره، لكن هذا التاثير يرد الروايه، يرد الراوي او لا يرد الراوي؟ نظرا اذا كان متوغل فيها غير متوغل فيها كما سبق بينا قبل ذلك. يبقى إذن الراجح الصحيح في ذلك أن الراوي لا ينزل عن درجة الاحتجاج، يحتج به، نعم يحتج بحديثه، ويكون هذا الجرح منطرح لأنه لم يثبت، وإن وجد الجرح ما وجد إلا من أجل المذهب. فهم؟ هو الآن أنكر عليه حديثا، حديث سدرة المنتهى، الحديث إيش؟ كالشمس ثابت، يبقى لا نكارة له، تنكره في إيش؟ تنكر عليه إيش؟ هذا حديث ثابت. طيب الثاني احمد بن بشر الكوفي، ويعني هذا فيه كلام قوي شوي، احمد بن بشر الكوفي الموثقون وايضا اختلف فيه، محمد بن عبد الله بن نمير قال صدوق. طبعا محمد بن عبد الله شيخ اصحاب الكتب الست، تعرفونه ولا لا؟ صاحب الحديث، هو الرجل قال صحفها، قل صاحب الحديث ولا تقل صاحب الحديث، فهنريد صحيفه على ايش؟ على اصول، تعرف محمد بن نمير ولا ما تعرف؟ الله اكبر، كانوا يقولون من سنه السلف تعليم الطلبه لا ادب، وهذا علم جم جيد. المهم محمد بن نمير قال صدوق، حسن المعرفه بايام الناس حسن الفهم. وقال ابو زرع صدوق، وفي رواية أخرى قال ليس به بأس. قال ابن معين ليس بحديثه بأس. قال الدارقطني ليس به بأس. يبقى عندنا ابن نمير من المعتذرين قال صدوق، وقال أبو زرعة صدوق. طبعا حسن الفهم دي خلي بالك لأنها مهمة جدا، ممكن ترتقي به وإن كان صدوقا لإيش؟ لدرجة الثقة، هذه مهمة جدا، الفهم، لأن حامل الحديث لم يكن فاهما ممكن أن يلحظ الحديث، ممكن أن يخطئ كما نقع جميعنا في مثل هذا. فالفهم مهم جدا ليضبط أحكام الحديث، فهذه ممكن ترقيه من الحسن إلى الصح. أبو زرعة قال صدوق، والثاني قال لا لا ليس به بأس، وهذا تعض عليه بالنواجس. أبو زرعة عض على توثيقه بالنواجس. ابن معين قال ليس به بأس، وهذه دلالة على التوثيق. والدرقطني أيضا قال ليس به بأس، بأس، لكن جاء التضعيف من الدرقطني. يبقى رواية إيش أخرى، سنطبق عملا آخر الآن. قال الدرقطني ضعيف يعتبر بحديثه، هنا لابد نقف وقفات. الدرقطني قال ليس به بأس وقال ضعيف وقال لا يعتبر بحديثه. قال النسائي ليس ذاك بالقوي. قال عثمان الدارمي متروك، هذه أفحش ما قيل فيه. يعني عندنا الآن نحن مش قيل فيه متروك، عثمان الدارمي قال متروك، النسائي قال ليس ذاك بالقوي، الدرقطني قال ضعيف يعتبر بحديث. ما رأيكم ننظر في المضاعفين أولا ولا في الموثقين؟ خلينا في الموثقين الآن. هو ما جاء عندنا أحد قال أنه ثقة، يبقى مسألته تتأرجح بين الحسن والضعف، درجة حديث هذا الراوي تتأرجح بين الحسن وبين الضعف. نحن ممكن نقول النزول أسقط من ذلك، قال عنه عثمان الدارمي قال عنه إيش متروك. طيب الآن أبو زرعة قال صدوق، عض عليه بنواجس لأنه من المتشددين. ابن معين قال ليس به بأس، ليس بحديثه بأس، يعني ثقة، يعني عنده، ليس في الغالب، ليس في كل الأحوال لكن في الغالب عنده ثقة. الدرقطني قال ليس به بأس. تعال ننظر هنا الآن، الدرقطني قال ليس به بأس وقال ضعيف، النسائي قال ليس ذاك بالقوي يضعفه. النسائي إذا قال بذلك حسن حديثه، إذا قال عن راوي ليس ذاك بالقوي فهو إيه لا ينزل عن درجة الحسن، لأن النسائي متشدد في الجرح، فهنا حسن حديثه، لا تضع من المضاعفين، هو من المضاعفين، لكن أنت عندما علمت قوة النسائي في الجرح لابد أن تقول إذن هو لا ينزل عن درجة الحسن. عثمان الدارمي متروك. هلا أنا التخليط من عثمان هنا الآن، قال الدارمي متروك هي المعضلة الكبرى عندنا في هذا. قبل أن ندخل هذه المعضلة خلينا في إيش الدرقطني. الراوي عند الدرقطني لما يأتي عنه رواية ليس به بأس يعني يوثقه وضعيف يعتبر بحديثه، يبقى نقول ليس به بأس في المتابعات، يبقى لا مخالفة بين قولي الدرقطني. ما فهمتم؟ يبقى إذن هو التضعيف هنا يقصد به أنه إيش لا يحتج منفردا، لا يحتج به منفردا، هو ليس بالثقيل حتى نقبل انفراده وتفرده. مفهوم؟ هذا يعني الجمع بين قولي الدرقطني، ليس به بأس، ضعيف يعتبر بحديثه، يعني ليس به بأس في المتابعات، في الاعتبار، يعني حديثه يعتبر به في المتابعات، فإذا جاء ضعيف مثله يرفعه. يبقى الدرقطني ما أسقطه سقوطا ممكن لا يعتد به، لا، هو يتأرجح بين الحسن وبين الضعف. النسائي قلنا هذا تحسين، يبقى لنا هذا، استطعنا أن نجيب عن هذا، انتهينا ووثقنا الرجل. توافقون؟ احنا انتهينا الآن من المجرحين. طب الحمد لله. عثمان الدارمي قال متروك، الخطيب البغدادي خطأ هذا الخطأ وقال قد اختلط على الدارمي أحمد بشر الكوفي بأحمد بشر آخر. أحمد بشر الكوفي الذي يروي عن الأعمش ليس هو الذي تكلم عنه الدارمي وقال متروك، اختلط على الدارمي فحكم عليه براوي آخر، فإذا هذه لا تعتبر موجودة. فإن لم تكن تعتبر موجودة يبقى الرجل بفضل لا محله إيش الصدق، حديثه الحسن لا ينزل عن درجة الحسن، لأن كل مضاعف هنا له إجابة قد أجبنا عنه. مع وجد الجرح، نعم وجد الجرح، لكننا عرفنا كيف نجيب فلم يثبت الجرح، فبقيت لنا إيش العدالة، بقي لنا التعديل من العلماء. أنتقل. طيب أنا طبعا قال الذهبي قد خرج له، أنا الذهبي وثقه خلاص. كيف وثقه؟ أخاه جاوز القنطرة، والصحيح أنت نقب وفتش هتجد البخاري ما روى له إلا متابعة في كتاب الطب حديثا واحدا، ومع ذلك جعلها توثيقا الإمام الذهبي. قال خرج له إيش البخاري، انتهى الموضوع، جاوز القنطرة، خرج له البخاري، مفهوم؟ ولذلك أنا قلت لك هو أصلا أطال النفس جدا في ميزان الاعتدال في الكلام على خالد بن مخلد القطواني، ولكنه لم يستطع أن يهجم عليه، قال هيبة الصحيح تمنعه. ما أدري كيف البخاري أن يخرج لمثل هذا، مع أنه مختلف فيه خالد بن مخلد القطواني. الغرض المقصود بأن الذهبي جعل علامة التوثيق قد خرج له البخاري. الحافظ بن حجر قال صدوق له إيش؟ أوهام. وهذه الأوهام التي جمعها من قول الدارقطني طيب وقول النسائي، ولذلك درى كما قلنا الحديث لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. ثابت بن عجلان أيضا اختلف فيه، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم صالح الحديث. قال بالك أبو حاتم صالح الحديث، هذه لها تأويلات، يعني القراءة هي التي تثبت لنا، لأن صالح عند أبي حاتم ممكن يكون صالح في الإيش؟ للاعتبار، ليس صالحا في الاحتجاج، فهي صالح تركها هكذا. هنا القراءة المختلفة التي تجعلنا نستطيع أن نثبت قول أبي حاتم هل هو للاحتجاج أم للاعتبار. النسائي أيضا قال ثقة، طبعا النسائي كان متشددا في الجرح، فإذا وثق فعليك تعظم النواجذ على توثيقه. قال ضحيم ليس به بأس، إذن هؤلاء وثقوا ثابت بن عجلان. محمد بن عجلان أيضا في نفس الخلاف، قال المضاعفون العقيري قال ضعيف، ذكر في الضعفاء. الحافظ بن عبد الحق قال لا يحتج به، سئل أحمد فسكت عنه. يعني إيش سكت عنه؟ توقف، ما جاء عن أحمد لا جرح ولا تعديل، فسكت عنه أحمد. لذلك الذهبي قال توقف فيه أحمد، قال الذهبي قال توقف فيه أحمد. روى له ابن عدي أحاديث منكرة، قال الذهبي صالح الحديث، قال الحافظ صدوق. طيب ننظر كيف استخلص الحافظ هذه النتيجة. أولا الموثق ابن معين معتدل، أبو حاتم قال صالح وهو متشدد، النسائي متشدد وقال ثقة، قال ابن حيب ليس به بأس. هنا الحافظ لما يرد ابن معين يوثقه والنسائي يوثقه ولا يقول ثقة في شيء، إيش هو الشيء؟ أنه جمع بين النظرين. هنا قد أثبت ابن عدي له أحاديث منكرة، له أحاديث منكرة، لكن لم يقل فيه أنه منكر الحديث. هو في أحاديث أنكرت عليه ثبتة، نعم، لما تثبت أحاديث قد أنكرت عليه فيه دلالة واضحة على إيش؟ على الوهم الذي يدخله، في وهم يدخله، في وهم يدخله، لأن في أحاديث أنكرت عليه، خالف الثقات في أكثر من موضع، لكن الأصيل أنه إيش؟ ثقة. فإن كان ثقة وثبت عليه الوهم فلا نستطيع أن نقول أنه ثقة صرف، لكننا لا نسقط حديثه. ولذلك قال الحافظ، هو أفضل كلمة قالها الحافظ هو صدوق، صدوق ويقع في بعض ما ينكر عليه الحديث، يعني لا يمكن أن يرتقي درجة الثقة أن يكون ثقة ثابت، مثلا حديثه حديث صحيح لأنه قد وقع في الأوهام ووقعت منه أحاديث منكر. البخاري روى له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه، اما البخاري هنا روى له المتابعات، صحيح ما روى له في المتابعات. مش كده قلت لك بحث، ابحث عن كل رجل بكل ما فيه، لن تجد في اصول البخاري الا نادرا. الخطيب هنا انا نفسي صحيح، يعني انا كنت دائما اتمنى تضعيف الحجاج من أخطاء صراحة، والآن أنا يعني أنا تعبت، يعني وقفت شوية، لكن ما أدري، يعني حتى في سادس سطرة يعني أنا واحد سقطت وغير حديث سقط، أنا عليت الحديث بإيش؟ بحجاج، وتابعت فيه كثير، حتى الحافظ وغير الحافظ ضعفوه، لكن الحق إن فيه الخلاف فيه قوي ليس بهين، يعني الخلاف فيه يجعلني ننصف وننظر فيه، لكن هو سأبين لكم ما أخذ عنه أمور مستغربة كان يتأولها. محمد حجاج بن أرطاء جاء من وثقه، واللي وثقه ناس يعني ليسوا بهينين، وجاء تضعيف فيه، سنبين علة التضعيف. أحمد قال عن حجاج بن أرطاء من الحفاظ، هذا أي توثيق؟ قال الثوري يعني ما بقي أحد يعرف ما يخرج من رأسي سوى الحجاج، هذا قول الثوري بالضبط في الكتاب. قال ما بقي أحد يعرف ما يخرج من رأسي سوى الحجاج بن أرطاه، لدلالة على شدة الحفظ مع إيش؟ مع الفهم جيد، وهذا توثيق مركب. قال العجلي كان فقيها مفتيا، العجلي قال كان فقيها مفتيا. قال ابن معين صدوق يدلس، هذه مهمة، هو ثبت تدليسه بفضل الله، استغفر الله بفضل الله عشان ارتاح نفسيا اذا قلنا لنا الحديث به يعني مش. قال صدوق يدلس. قال ابو حاتم، وين قال ابو حاتم؟ مش عارف تقراها. هو ابو حاتم حق ان ابو حاتم قال فيه اذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتد في قوله. ابو حاتم قال اذا قال حدثنا، ماذا تفهمون من هذا؟ التوثيق عند عدم العنعنة، يعني هو مدلس، يعني هو عنده ثقة لكنه ايش؟ وده ابو حاتم يعني هارف عليه الوقت. قال اذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتب في قوله. اذا قال حدثنا مفهوم مخالفة، قال عن فطرح ولا تعتبر. وايضا شعبة والصبر، شعبة هذا تعرفون شعبة، وهذا عجب. ليش عجب؟ لأنش أحسنت أنت الذي أتيت بها، لأن شعبة قال لأن أفعل كذا، قال عن نفسي أن يزني خير من الله من أن إيش؟ أن يدلس، يعني خير من السماء خير من أن يدلس. والسخط هذه دلالة أيضا يستدل بها على أن تدليسه ممكن أن يمر، يعني مش تدليسه يقف يقف، لكن نحن سننظر في القراءة. قال الخليلي في الإرشاد، طبعا هذه نقلة بس حتى نثبت أن فيه هناك من يعتبر بحديثي، قال عالم ثقة فقيه كبير، عالم ثقة فقيه كبير. جاء عن في التضعيف عن ابن معين، هنا ابن معين قال صدوق يدلس، جاءت عنه رواية ليس بالقول، روايتان عن راوي واحد لابد أن نجمع بينهم. قال يحيى بن يعلى أمرنا زائدة أن نترك حديث الحجاج، هذا تضعيف له. قال النسائي ليس بالقول، قال الدرقني لا يحتج به، الدرقني متشددين، احنا قلنا لما قلت عندما أفصل من متشددين. قال الأصمعي أول من أخذ الرشوة من الخلفاء الحجاج بن أرطاة، وأنكروا عليه عطايا السلطان، أنكروا عليه عطايا السلطان. قال طبعا هذه كما قلنا كانوا يجرحون بها، وهذه فيها نظر كبير، حتى حميد بن حميد الطويل هو من رواة الصحيح أنكروا عليه أنه كان عريفا أو كان يدخل على السلطان، وهذا ليس بجرح. وأنكروا على الزهري هذا أيضا، بل اتهموا بهذا وضعفوا حديثه، فالزهري ائتوا بجبال يتكلمون عنه، هذا رجل راسخ ما في لا يتأثر بكلام أحد. قال أحمد كان يدلس، يبقى أحمد هذا كلام ليس من كلام أحمد، ترك ابن المبارك هذا فصل، قف نقطة هنا، قال أحمد كان يدلس، جيد، اجمع قول أحمد هنا وهنا، هل في مخالفة؟ من الحفاظ يدلس في مخالفة؟ مش مخالفة، يبقى ما زال التوثيق لكنه على التدليس. تركه ابن المبارك وابن القطان وابن معين، ذكره ابن حبان، هو طبعا ذكره ابن حبان والمكتوب عليه الذهبي، الاخ طبعا اكل الكلام، هو انا بعذره انه لا يستطيع ان يخطئ، هو ابن حبان ذكره باشنع ما يكون، يعني نقول انه اطاح به، ضعفه تضعيف عالي جدا، وهذا لم يوافقه الذهبي عليه، لانه كلام يعني يعتبر من الافتراء او مش يعني من التشدد على الحجاج بن عفان. الذهبي اعجبني كلامه جدا، قال في حديثه لي، وأما الحافظ فقال صدوق كثير الخطأ والتدليس. أنا أقول لكم العلة، هنا عندنا علتان لتضعيف الحجاج، أنا ما رأيت أحدا يضعفه ويبين في تضعيفه أنه سيء حفظ أو أنه في حفظ من شيء. التضعيف هنا جاء بالنسائي مجمل ليس بالقول، إيش ليس بالقول؟ إيش اللي عندك؟ ماشي. طيب الأصمعي إيش قال؟ قال أول من أخذ الرشوة، قيل فيه أول من أخذ الرشوة ومن؟ يبقى هذا الجرح، هنا الجرح هذا في إيش؟ في العدالة، في العدالة صح ولا لا؟ في الرشوة وعطاء السلطان الحق، يعني ما يقال في رأي فراوي مثل هذا الرأي أنه يأخذ الرشوة، وهذا الذي دفع عنه الذهب، هذا كلام باطل مطروح بحال من الأحوال، لكن الحق كل الحق أن العجلي أتى بكلمة مجملة تبين لنا، قال كان فقيها مفتيا فيه دين، ايش بقى التيه اللي فيه؟ كان كل ما يجلس يدخل على الصلاتين، لا قال فيه تيه يسهو بيتوه في الطرق، صح؟ وانا نيجي في الحديث، لا فيه تيه هنا لغة الان نفسك بادرت اليها في الله جل وعلا قال يتيه هنا في الارض، صح؟ لكن التيه لغة تحتمل ايضا الكبر، العجب، في عجب. وهذا يقرر ما نقله الذهبي عنه حتى انه انكر عليه، قال لا تتم، هذا كلام من؟ الحجاج الحجاج، قال لا تتم مروءه المرء حتى يترك الصلاه في جماعه. قال لا تتم، قال بئس ما قلت وبئس هذه المروءه، هذا الذي قاله الذهبي، انا ما قلت ذلك، يقول لا تتم مروءه المرء حتى يدع الصلاه في جماعه. ليش هو قال ذلك؟ اقول لك ليش، لأنه قال لما أنكروا عليه قالوا ما نراك في المسجد، يعني في الصلوات، أنت تأتي تحدث الناس فيكتظ الناس عليك ويسألونه والناس ما تتركه، لكن في الجماعات لا تجمعك. ليش؟ قال أتريد أن يزاحمني البقالون والحملون؟ فهو رأى في نفسه إيش؟ رفعة، وأنه من الفحول، من الناس الأكابر، يعني حتى هم قالوا له أنت، كان في مكان معين، قالوا أنت الحجاج لك صدر المجلس، قال أنا صدر، يعني انا ما يعني ما مش محتاج انك تدعني في صدر، انا اذا وجدت في مكان انا صادر المكان هذا، ما فهمتم الكلام؟ فلذلك هو يقول انا وجدت صلاه الجماعه بجنبي الحمال والبقال والسيات وانا ارفع من هؤلاء، فانا مرؤتي تمنعني ان اعاشر هؤلاء، فلذلك هم نزلوا عليه نزله قويه. انا ارجع عن تضعيف الرجل، الحق انه حديثه لا ينزل عن درجه الحسن، شرط الا يعني، شرط ألا يعني، الراجح حجاج بن أخطاء حديثه لا ينزل الضعف بشرط ألا يعني. فين كثير الخطأ؟ ما الذي قال كثير الخطأ؟ الحافظ، الحافظ دي نتيجة، تتحسب الحافظ من النقاد يعني أقصد من... لا، الحافظ جمع أقوال أهل العلم فاستخلص لنا هذه النتيجة. هذا القول ده كثير خطأ عنده، والتدليس طبعا خلاص المسألة منتهية. كثير الخطأ لما ورد أن الدارقطني يقول لا يحتج به، لا يحتج به، فمعنى انه يسقط عن الاحتجاج يبقى خطأ وايش؟ كسر، لان الذهبي كان يقول فيخالف المرء مرة وثانية وثالثة فيكسر او تكسر مخالفته فيطرق، فيحتج به كثير خطأ. هذا الذي قاله الحافظ، لكن الصحيح ان حديث الرجل لا ينزل عن درجة الحسن، لا سيما اننا نقول قال لا يحتج به لا تؤول على الحفظ، ان ما احد تكلم في الحفظ، لا تؤول على الحفظ، تؤول على ايش؟ على عطايا السلطان. ايش؟ وين هو؟ نعم أحسنت، هو أحمد كمان، أحمد لما قيل له أنت توثق الحجاج قال نعم، قال قد قيل فيه كذا، يعني قيل فيه لا يحتج بحديثه، قالوا قد قالوا ذلك لأنه كان يزيد على حديث الناس. هل ده مدح من أحمد ولا قطح؟ مدح، يزيد على حديث الناس بحبه، كان أحفظ وأتقن، ومن جهل شيئا عداه، مفهوم؟ فالصحيح أنا حتى أدين الله الآن أرجع الحجاج، إن قال حدثنا حديثه صحيح لا ينزل عن درجة الحسن. وإيش فيه؟ ما هو ابن معين هنا نقل عنه إيش؟ صدوق. فلما يقول بقى ليس بالقوي يقصد بها التدليس، وحتى لو ترك واعتمده أحمد، إن ترك هو فقد اعتمده من؟ أحمد والثوري، شعبة كلية شعبة اللي انتهى الموضوع، مفهوم؟ جيد. الراوي الأخير، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا بقى في التعريف، كله رواة كهذا، فالصبورة تكون معنا بقى إن شاء الله دائما حتى ننتهي من هذا. خصيف عبد الرحمن الجزري روى له الجماعة، قال ابن معين صالح، وقال مرة ثقة، قال أبو زرعة ثقة، وهذا كفانا بأبي زرعة. المضاعفون ضعفه أحمد وقال ليس بالقوي، وقال أحمد تكل ما فيه الإرجاء، قال أبو حاتم تكل ما فيه في سوء حفظه، قال ابن القطان كنا نجتنب حديثه قصير، قال الذهبي صدوق سيء الحفظ، وقال الحافظ أيضا صدوق سيء الحفظ، اختلط بآخره. أقول هذا لا تضعيف ولا توثيق، احنا نقول الآن اعتمدنا التوثيق بمن؟ بأبي زرعة أولا، عض عليه بنواجد وتشدد، ثم قال ابن معين ثقة وثقه من المعتدلين، يبقى إذن رجل ثقة جعل فيه التضعيف. التضعيف عن أحمد، أحمد فسر تضعيفه له. ليش؟ للمذهب. فأحمد ضعفه من أجل المذهب. الثانية أبو حاتم تكلم في سوء حفظه، وهنا أبو حاتم يتكلم في سوء حفظه وأبو زرعة يقول ثقة. فإحنا عندنا المسألة الآن لابد أن نأخذ فيها، أبو حاتم متشدد فأبو زرعة أيضا متشدد، فتوثيق أبو زرعة يقدم على تضعيف أبو حاتم. ابن القطان قال كنا نجتنبه، وابن القطان أيضا تشدد معروف. قال الذهبي دعك من الذهبي. الآن يمكن لنا أن نقول إذا الرجل ثقة وقد نقل الحافظ بن حجر كما في التهذيب أنه اختلط بآخره، وهذه ريحتنا من أن نجمع بين المتعارضات. ليش؟ اختلط بآخره، يبقى أبو حاتم تكلم في سوء حفظ حين اختلط، وتركه ابن القطان حين بس، يبقى إذا الرجل نقول هو ثقة لكنه اختلط بآخره. فمن روى عنه قبل الاختلاط حديثه معتمد، ومن روى عنه بعد الاختلاط فيضعف الحديث. فهمتم؟ يبقى التضعيف ليس مطلقا، التضعيف ايش؟ للاختلاط باخره، للاختلاط باخره. بهذا المثل نكون قد انتهينا من الدرس اليوم في الكلام على الجرح والتعديل، والاسبوع القادم ان شاء الله نبدا نبين عن الرواه، نتكلم عن الرواه الذين جرحوا في البخاري وفي مسلم، وتفصيل القول فيه، لان التفصيل هيكون اقوى من ذلك، لاننا سندافع عن البخاري. الآن أصلا كل من هب ودب يتكلم عن الرواة في البخاري، وفي البخاري فيه رواة من الرواة من الوضعين والكذابين حتى يهدم لنا السنة. فهذا الأسبوع القادم إن شاء الله